أي على أنه منزل من الله وهو كلام بلا كيفية قولا. وقد مضى معنا بحول الله وقوته ذكر أن القرآن منزل من الله، وهذه الآيات إنما هي السلاح الذي يتطرس به أهل السنة، فاحفظوها عباد الله وعوها، واعلموا أن منهاجكم وعقيدتكم إنما هي من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم، وأن ردكم على مخالفكم من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم، وأن غاية ما عند المخالف أساطير الأولين، وأن غاية ما هنالك إنما هي أوهام وسماديل يجاب عنها بالوحي المنزل من الله جل وعلا على البشير النذير. قال الطحاوي: بلا كيفية قولا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. الإشارة إلى ما ذكره من التكلم به على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق، أي ما صدق به المؤمنون، صدق به المؤمنون على ذلك حقا منزل إليهم فصدقوه، ولم يفتتي ولم يأتوا به مفتاتين من عند أنفسهم، وإنما صدقوه لما جاءهم من عند ربهم. فقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البشر، رد منه على المعتزلة وغيرهم بهذا القول الذي قالوه. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، وهو قول الأشعرية، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفسي ولم يتكلم به أنه تكلم، أو أن هذا كلام، أو أن هذا كلام حقيقة، فإن الأخرس عنده كلام نفسي يجول بنفسه، يكون متكلما ويلزمهم على قولهم أن يقولوا أن الأخرس متكلم، وهذا غاية في التناقض. ولزم أن يكون الذي في المصاحف ليس هو كلام الله، وأن الذي يتلى ليس هو كلام الله، وأن الذي يسمع ليس هو كلام الله. وإذا لم يصح في الأذهان أن الخرص ضد الكلام فلا يصح شيء، إذا كان الأخرس متكلماً على مذهبهم فأي عبارة تفهم بعد ذلك؟ فقول من قال أن القرآن عبارة عن كلام الله كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب وقتئذ هو عبارة عن ما أراده هذا الشخص الأخرس، فهذا قولهم في الله وحاشاه جل وعلا. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولون، وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس، لكن عنده أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه بعد إما بكلام جبريل وإما بكلام محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا هو قول محمد ومحمد بشر قيل قد توعد الله جل وعلا من قال ذلك بسقر، فقال لمن قال إن هو إلا قول البشر قال سأصليه سقر. وهذا غاية في المخالفة، ويقال لمن قال إنه معنى واحد هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، فعلمه وقتئذ كعلم الله، وهذا قول فاسد ظاهر الفساد. وإن قالوا لا بل بعضه فقد قال بالتبعيض، وهو ما يفهمون منه. وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه، ولما قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قالوا إنه جميع فهذه مكابرة، لأنهم لم يكونوا يعلموا من علم آدم بالأسماء شيء، ولا أنهم سيؤمرون بالسجود له، ولا أنه سيكون ممدوحاً محموداً بمدح الله له وبتفضيله عليه، بل ما كانوا يعلموا إلا أنه أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة، فاستنكروا وقالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فلو قيل أن هذا هو كل كلام الله فهذه مكابرة، إن قال بعضه فقد اعترف بتعدده، ولا يتعدد وقتئذ إلا المسموع، لأنه لو كان كلاما نفسيا معنى واحدا قائما بنفسه في ذات الله لانتقل بمجموعه إليه. وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال، وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال، أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، الكلام يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا، وهذا قول السلف. حينما تقول إنسان فأنت تعني جسد وروح، حينما تقول كلام فأنت تعني لفظا ومعنى، أما أن يكون معنى فكيف يكون كلام؟ وأما أن يكون لفظ بلا معنى فأنى له أن يكون كلام؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم كما قال ابن مالك. الثاني اسم لللفظ فقط، والمعنى ليس جزءا مسمى بل هو مدلول مسمى، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. الثالث أنه اسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن تبعه. كلام الله معنى عبر عنه بلفظ، وليس قولنا كلام يفيد جمع المعنى مع اللفظ، هذا عند من؟ عند ابن كلاب أو كلاب، ضبطت على الضبطين وهو شيخ من؟ شيخ أبو الحسن الأشعري، هو الذي انتقل إليه أبو الحسن في مرحلته الثانية لما ترك الاعتزال وترك ما كان من اعتقاد أبي هاشم الجبائي، وذهب إلى عبد الله ابن كلاب أو كلاب أو كلاب. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية والكلابية على الضبطين. ولهم قول خامس يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله، حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم به، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم بخلاف كلام الله، فإنه لا يقوم عنده بالله جل وعلا، فيمتنع أن يكون كلامه يشتمل على اللفظ والمعنى عند أبي الحسن فيما نسب إليه. هذا الكلام مبسوط في مواضعه. وأما من قال أنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل، فجدير أن يقال أنه أخطل. حينما قال الأخطل النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا رجل نصراني شاعر نصراني يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا دليلا، يقصد أن الكلام هو ما في الفؤاد، وما يعبر عنه باللسان إنما هو دليل عليه. فاستدلالهم بشاعر نصراني قد ضل في دينه في باب كلام الله، إذ هو ينسب عيسى أنه كلمة الله التي هي ذات أقنوم متفرد بنفسه، جزء من الله بان عنه وهو الكلام، فظل في هذا الباب. فليس من العجيب أن يعبر عن ضلاله ببيانه، فاستدلال منهم باطل فاسد. لو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا لا هذا خبر أحد، ما شاء الله. انظر كيف إذا ما جاء السني بحديث في الصحيحين، يا آدم أخرج بعث النار، فينادي بصوت، الحديث في الصحيحين ولفظة صوت عند مسلم. لو استدللنا بهذا الحديث وأصله في الصحيحين ويسمى بحديث بعث النار لقالوا هذا حديث آحاد. فما الذي جرى للأخطل ولشعره أصاغ أفضل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ما اتفق على صحته واتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به خبر آحاد، فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخطل، فصاغ فيه من طرفين، من حيث الصحة للأخطل، وإذا ما صح فإنه لنصراني قد ضل ضلالا بعيدا في هذا الباب، وهو آحاد وموضوع، وليس هو في ديوانه. وأين هو في ديوانه؟ وإنما قال في ديوانه إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالذي في ديوانه إن البيان ولم يقل إن الكلام، وهذا يدلك أنه لم يذهب على قولهم إلى قولهم، حتى النصراني صاغ بغيئا بديوانه من كلامهم. وهذا وإن كان فيه نظر فهو أقرب للصحة، وعلى تقدير صحته فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت أي شيء من الإله بشيء من الناس. فيستدل بقول نصراني قد ضل ضلالا بعيدا في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب الأعلام، وأيضا فمعناه غير صحيح، إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه، وإن لم ينطق به ولم يسمع أحد منه شيء. والكلام على ذلك مبسوط في مواضع تأتي إن شاء الله، وإنما نشير إليه إشارة. وهذا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وأما النظم المسموع فمخلوق، فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت. واضح؟ شو واضح؟ هذا القول من الأشعرية وغيرهم يشابه قول النصارى. كيف؟ إذا كان كلام الله جل وعلا معنى قائم بنفسه، وهذا المخلوق قد عبر عنه وحاكاه، فامتزج هذا المخلوق بمقصود ما قام الله في نفسه، أليس هذا هو اتحاد النصارى؟ قولوا فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه، ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فميز صلى الله عليه وسلم بين كلام الناس وبين كلام الله، وأنه لا يصح في الصلاة من كلام الناس شيء، وأما الدعاء في الصلاة فرخصة بنص من الوحيين وليست من كلام الناس في شيء. وقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، ألا تكلموا في الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. اتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته، وإنما يذكر المتفق عليه، وليس في ذلك أنه لو تكلم بكلام ليس من كلام الصلاة في الصلاة لمصلحتها صحت صلاته، وإنما يتكلم عن المتفق عليه. واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، لأنه كلام نفسي لا يعد كلاما إلا أن ينطق به. فلو جال في خاطرك شيء وجاء في نفسك هاجس أن فلانا صنع كذا ولئن لقيته لأصنع به ولأصنع، فهذا لا يبطل الصلاة لأنه لا يعد كلاما، وهذا كلام نفسي على مصطلح الأشعرية، ولو كان كلاماً في الشرع لبطلت به الصلاة ولا قائل لذلك البتة. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. لو أن كان كلام لأخذك الله سبحانه وتعالى بما تفكر. نعم. وأيضاً في الصحيحين أن النبي قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فدل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين ما يكون مما يجول بالنفس وبين ما يخرج إلى الواقع تكليماً وكلاماً، بأن ذلك معفواً عنه وذلك يؤاخذ العبد به. فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه دل على لا يؤاخذ بحديث النفس، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، وهو أيضا في الشرع، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. وأيضا ففي السنن أن معاذا رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد الألسنة؟ أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: إلا حصائد الألسنة. فبين أن الكلام إنما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظاً ومعنى، ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. ولا شك أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر فضلاً على أن يكون نصراني، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة، وعرفوا معناه كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وإن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق، فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر. كيف؟ فإن الله تعالى يقول. واضح؟ من قال بذلك قال بخلق اللفظ والمعنى. كيف؟ قال دل على: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أفتغاه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى المتلو والمسموع؟ إن قالوا إلى ما في نفسه فكيف يطلب منهم أن يأتوا بشيء يناظر ما في نفسه وهم لا يعلمون؟ فهذا محال. إذن هو المتلو المسموع، ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. وقوله لا يأتون بمثله، أفتغاه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لا يسمعوه ولا يعرفوه، وما في نفس الباري لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه. فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته من المتلو المسموع المكتوب، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة، فإن حكاية الشيء بمثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله محكية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين أعجزهم؟ واضح؟ يعني إذا كان هذا القرآن حكاية فأين أعجزهم الله وقد أتوا بمثله؟ إن قالوا لا، هذا مثل ما في نفس الله، وإنما أراد الله هذا المطلوب والمسموع، أفقال أن يأتوا بشيء مما هم حكوا به عن عبارة الله جل وعلا وعن كلام الله جل وعلا؟ هذا لا يعقل، بل هو مردود. لما؟ لأن الحكاية المزعومة أو العبارة المزعومة هي من كلامهم، فيكونوا قد أتوا. واضح؟ ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، إذ أتوهم بالحكاية، فأين عجزهم وأين أعجزهم الله بذلك؟ ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا سورا مصورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. قال جل وعلا: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، ويكتب لمن قرأه بكل حرف عشر حسنات. وهذا الحرف ليس هو كلام الله عندهم، فلما يكتب به إذن الأجر؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف. والأشعرية يقول: القرآن ليس بصوت ولا بحرف، ونبينا يقول: ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهو المحفوظ في الصدور المسموع من ألسن التالين. قال الشيخ حافظ الدين في كتابه المنار: إن القرآن اسم للنظم والمعنى، وكذا قال غيره من أهل الأصول، وما ينسب إلى أبي حنيفة أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه فقد رجع عنه، وقال لا يجوز لقراء، وقال لا يجوز أن يقرأ بغير العربية مع القدرة، وقالوا لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم بهذه اللغة، لأن الله تكلم بهذه اللغة، والإعجاز حصل بنظمه ومعناه، لأنه لم يحصل الإعجاز بمعناه فحسب، وإنما حصل بلفظه كما حصل بمعناه، والكل من عند الله جل وعلا. فإن الذي يأتي بالصلاة بالفارسية أو بغير العربية يقرأ القرآن فإما أن يكون مجنونا فيداوى، وإما أن يكون زنديقا فيقتل، كما قال العلماء. قال: ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر. لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر، أولئك الذين استزلهم الشيطان. وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله إن شاء الله جل وعلا. فانتبه. وقوله ولا يشبه قول البشر يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق. قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. وقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله. وقال قل فأتوا بسورة مثله. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة مثله تبين صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به معنى ولفظ من عند الله جل وعلا. ولو كان من عند محمد فما الذي أعجزهم أن يأتوا بمثل ما أتى به محمد؟ وهم فصحاء بلغاء وهم أدباء شعراء وهم فيهم من الفصاحة والبيان ما يعلمه عنه كل قاص ودان. طمك. ويعجزه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط. هذا مع أنه حتى أنه لما قال واحد لأبي جهل لما سمع محمدًا يقول فأذاقهم الله لباس الجوع، قال لباس الجوع ما هذا؟ فكان ابن خالته فقال له ما هذا الكلام؟ فقال اصمت، إنا لا ننازع محمدًا أنه عربي، وإنما ننازعه أنه رسول، فهذا عربي مبين. قل أبو جهل ويحك، هذا عربي في غاية الفصاحة. فإذن العرب يملكون النقد والبيان، فإن تحداهم الرحيم الرحمن على أن يأتوا بمثله، وما جاء به محمد إنما هو كلام وليس من عند الله، كلام محمد، عبارة محمد، حكاية عن كلام الله، لكان فصحاء العرب يقوون على أن يأتوا بحكاية وكلام يبادي هذا الكلام، ولكن أعجزهم الله لأن هذا الكلام كلامه لفظاً ومعنى. ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا الذي ذكروه إلى نفي تكلم الله بالقرآن وسماع جبريل منه، كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات في الآية، ما يغض عليهم قولهم، وهو قوله جل وعلا وهو السميع البصير، كما في قوله تعالى فأتوا بصورة مثله، ما يغض على من ينفي الحرف، فإنه قال فأتوا بصورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة، وأقصر سورة في القرآن 3 آيات. ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله هما أصحاب الشافعي أصحاب وهما أصحاب أبي حنيفة، إن أدنى ما يجزئ في الصلاة 3 آيات قصار أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك، والله أعلم. وقوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، من أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر، قال الطحاوي. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، من أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. قال بمعنى من معاني البشر. قال الشارح: لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفياً للتشبيه عقيب الإثبات، يعني أن الله تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلمة، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص الصائغ للشاربين يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه. والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. وسيأتي في كلام الشيخ أي الطحاوي: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وهذا كلام نفيس يكتب بماء الذهب بل بدمع العيون. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وكذا قوله: وهو بين التشبيه والتعطيل، أي دين الإسلام العظيم. ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه بما سأذكره ويأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا في أصول تأتي، كي يسلم الإنسان إذا ما نظر في اعتقاد أصحاب المقالات، كي يسلم من مقالات الزائغين، كي يصل إلى سواء سبيل الطائعين من أسلافنا الصالحين. ليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. أما ترى هذا الطفل يجمع قبضة يده ليضربك بها ويقول لك وهو طفل صغير: غد غريب قد دمع يده بقبضته يقول أضربك، فأنت تضحك لأن هذه القبضة وهذا التواعد على ما يليق بالغلام الصغير. أما إذا ما جاءك غاشم ظالم معتد باغ فجمع قبضته وقال: لا أضربنك، فأنت تفر منه. لما؟ لأن هذه القبضة بتلك الضربة إنما كما يليق بهذا الضاغب المتوعد، وهذا في جنس المخلوق. فكيف بالخالق؟ فكيف بالخلاق العظيم؟ وقوله: فمن أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار، إن هو إلا قول البشر. إذا كان الأمر على هذا النحو ونظر الإنسان بعين الاعتبار انزجر عن قول المشركين الكفار ومن شايعهم من أصحاب المقالات الضالة والآراء الفاسدة والاعتقادات الباطلة، ونجا بحول الله جل وعلا من اعتبر. ولما نذكره من أقوال السلف أخذ، الله جل وعلا هو المسؤول أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعل من أعمالنا ما يجعله لنا زادا للوصول إليه وعتادا يوم القدوم عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.